يا عني وعنك وين وين مكانك وين حلالك وين حلالك وين كنت سال يا ناس يا حبك وأحلى أيام عمري غربك وأحلى أيام عمري غربك ليه عتابك واكتئابك وانت في قلبي وخيالي أوعدي دي كلمة مني واحكي ليا عني وعنك وين مكانك وين حنانك وين حلالك وين والمشاعر زغردت يوم الخطوبة والمشاعر زغردت يوم الخطوبة رقصة حلوة رقصة حلوة في كل غنوة وفرحة في كل الليالي أوعدني بكلمة مني واحكي ليا عني وعنك وين وين مكانك وين حنانك عودتي وحدك في النهاية عودتي وحدك في النهاية عودة حلوة من البداية عودة حلوة من البداية عودتي أحلى عودتي أحلى وحبي كان لو ردت نادرة وعهدي غالي أوعدي بكلمة مني واحكي ليا عني وعنك وين مكانك وين حنانك وين حنانك وين دايما قلبي ساهر دايما قلبي ساهر آهي وبك يا طوب واسمك في المشاعر يا حب العطور انت اسامحك لو تعود مهما تجفو انت اسامحك لو تعود لا اسعد يوم في عمري ويوم طاطف تجود هواك لي اسمغايا ريت مع خلود حياتي الحب ما حنا ونار نرجوها جنة ومهما يوشو بينا ومهما يقولوا عنا محال نسله ورينا دريك فوق كل مظنة هوايا وبفوت انت وبرضو تغير علي وعارفو هواك انت اغير اكتر شوية يغير ونار دايما تزيد قلبي كبيرة أبال عندك يا أنبى الغرام أدبي وفني. ونهار عيني حاولت كتير مليت من حبك غير كل آسيا. خليت الدنيا لرضا كرميتا خليت الدنيا لرضا كرميتا والكلمة النادرة والكلمة النادرة في هواك غنيتا وشموع أيامك بدماغي ضويتها. خليت الدنيا لرضا كرميتها والكلمة النادرة والكلمة النادرة في هواك غنيتها وشموع أيامك بدماغي ضويتها. شفتك متهني شفتك متهني ما سائل عني حاولت اديك من روحي شوية من أدبي وفني. ونهار عيني حاولت كثير مليت من حبك غير كل آسيا. أصبح نصيبك وكان وكان شقلبي كان شقلبي كان قلبي غريبك نصيبك كان كان شقلبي كان شقلبي كان قلبي غريبك في سواك عشاقك أصبح نصيب خايف خايف أنا خايف أنساك والدنيا تصيبك ترجع تتندم ما تلقى حبيبك. خايف أنا خايف أنساك والدنيا تصيبك ترجع تتندم ما تلقى حبيبك. Thank you. حبيبتني لو تذكر مرة انك حبيتني من قبل سنين وهواك اهدتني بعطف وحنية ومودة حبيبتي بعطف وحنية ومودة حبيبتي مكان يا غرامي حصر وسديتني مكان يا غرامي حصر وسديتني لكني أقول وأقول عسى قلبك لو نسى أيامي ما ينسى هيامي سأظل أحبك وأعيش على حبك وديك من عمري أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي وانت ليه خالي قلبك خالي خالي قلبك خالي خالي والله ما علي كنت فاكر ألقى عندك الحنان تغمرني بيه قلبي يرسى يلقى جنبك الأمان ويدوم عليك كنت فاكر ألقى عندك الحنان تغمرني بيه قلبي يرسى يلقى جنبك الأمان ويدوم عليك بحنانك تحتويني بودادك تصطافيني ليه تسيبني يا ضنيني ليه دلالك اشتاكي عهدي بك اشكي لك وتواسيني في ألمي غيروك بدلوك عن حنيني يا غرامي عهدي بك اشكي لك وتواسيني في ألامي غيروك بدلوك عن حنيني يا غرامي ما بقيت تسأل عليا لا بتقول وحشاك عينيا لو تسرك حالتي دي او عذابي رضيت لي يا حبيب انا راضي بي كل لحظة اي لمحة من حياتي انت فيها في كلامي في ابتسامي في الأماني بشتهيها كل لحظة أي لمحة من حياتي أنت فيها، في كلامي في ابتسامي في الأماني اللي بشتهيها، يا نظاري واختراري يا ربيعي وازدهاري، يا مدلل يا سواري يا نسيري وانت داري بالعذاب اللي أنا فيه. حياة انت ليا نور عينيا في الليالي ضوء ليا، اغنياتي وذكرياتي في خيالي لسه حيا، لو نسيت اشواقي ليك او شبابي هان عليك، قلبي لسه امله فيك راجي لو تعطوف عليك. وانت ليه خالي قلب خالي، خالي قلب خالي خالي والله ما علي. ترمي فوقنا حياتنا نسويك حياتنا نسويك حياتنا نسويك حياتنا يا سعد نهايا أحبك بحبك لما لا نهاية وغنيك حنيني بشوقي وهوايا لأنك حبيبي لأنك حبيبي تحقق رجايا وشوقي المعذب ناشد حنينك تحكم شعورك وترحم سيدينك فؤادي بحبك فؤادي بحبك فؤادي بحبك وعدل بحبك لما لا نهاية طيب خاطرك الغالي وسامحك لو نسيت ودحت من يهواك وقلبه يقربك مهما نيت كم مرة كم حاول يفرق بين نحاسك أو عزول كم مرة قالوا جديت عليك بدلت ضوء أيام ليل كم مرة كم حاول يفرق بين نحاسك أو عزول كم برا قالوا جديت علي بدلت ضوء أيام ليل لكن يا نور العذارى لكن يا نور العذارى أنا ما بيضيع حياك هنا يا في حبك رسول. حتى انوار الصباح كل طائر في سماه في شريح مباح اسال عليك الليل نجمه وحتى انوار الصباح كل طائر في سماه في شريط الحب مباح أسأل مشاعرك عن هوانا أسأل مشاعرك عن هوانا وليه حنانك ليراح خلي أمالي تزرو وهالرياح وأذكراه. I'm

يا شوقي ما ترتاح بيض يا شوقي ما ترتاح يا ريت أفضل لو مساير مع فرحة شباب الحب مع فرحة شباب الحب ربا Thank you. يا عين وشبع ورسالة فن ثاني تدعو للخير والمحبة إلا قلبك يا حبيبي للسماء أدراك وشبع Thank you.

الجمال. يا ربيع الدنيا في عيني يا نور قلبي يا معنى الجمال، يا أخت روحي يا أمان هوا. الروعة ما أحلاها بالدلو والدلال والمعاني الراس منور إشراقها في عينك صلال. سامتك لما تكسر قلبي تحكي عن المحال، تحكي عن شوقك إلي وتحكي عن بعد الوصال. من قلبي من أجل المحبة، من قلبي من أجل المحبة، وهبت لك شعر الغزل. وما في جسمه، ما في جسمه، ما في يا نور قلبي حتى بصيص أمل. فكتبت أقرب من ضراق وما كتبت لفراقك أصل. الدنيا في عيني يا نور قلبي يا معنى الجمال، يا أخت روحي حبيبة ليه ليه ليه ليه يا حبيبة ليه حبيبة ليه كتمت ما تخفيه عني أنا عشت فيه بك مغيب ما عرفت نكران أو تجني ما عرفت وهبت دمعات الغوالي وهبت رمدي وهبت فني يا ربيع الدنيا بعيني يا نور قلبي يا معنى الجمال يا أبدى روحي يا تسلها فهي حلم عابر طاف بذهني لا تسلها فهي حلم عابر طاف بذهني تسلها كم تعانقنا على رقة لحني كم تعانقنا على رقة لحني وقضينا الليلة الأولى حديثا وتمني We'll be right back. حبيبي يا حبيبي أنت ألهمت أغاني يا مجلسي. يا حبيبي يا حبيبي أنت ألهمت أغاني يا مجلسي. أنت في وحشة أيامي ندن أو رغى أنسي. أنت في عمري ربيع دافئ يملأ نفسي. أفلا عدت وعادت قصة الحب كامس. Thank you. الخليل ثارت حولنا Thank you. وصلوا في دياركم أذكرونا مرة مرة في وصلنا وا واحكي ليا عني وعنك وين مكانك وين حنانك وين حنانك وين ما تجبو انت اسامحك لو تعود ما تجود هواك لي أسمع يا ريت ما قلود حياتي الحب ما حنا وما نرجو هجنا وما يوشو بينا وما يقولوا عنا محال نتلاه رينا فوق المظنة انت وبرضو تغير علي وعارف هواك انت اغير اكثر شوية يغير ونار دائما تزيد قلبي كبية Thank you. قلت المنى أدرى في هواك غنيتا وشموع أيامك بدماغي ضويتا خليت الدنيا لرضا كرميتا والكلمة النادرة والكلمة النادرة في هواك غنيتا وشموع أيامك بدماغي ضويتا شفتك متهني شفتك متهني ما سائل عني حاولت اديك روحي شوية أدبي وفني والهار عيني حاولت كثيرا مليت من حبك غير كل آسيا لو نسى أيام بالوحيبك وأعيش على حبك وديك من عمري أجمل أيامي. كان يا غرامي حصل وسليتني ما كان يا غرامي حصل وسليتني لكني أقول لا أقول عسى قلبك لو نسى أيامي ما ينسى خيامي سأظل أحبك وأعيش على حبك وديك من عمري أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي لأنك حبيبي لأنك حبيبي يتحقق رجايا. تحسن شعورك وترحم سجينا وادل بحبك وادل بحبك وادل بحبك وادل بحبك بما لا نهاية. أحبك بحبك بما لا نهاية وغنيك حنيني بشوقي وهوايا لأنك حبيبي لأنك حبيبي حبك رجايا. تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي وجودك كفاية. حنينك حد شعورك وترحم سجين فينا وادي بحبك وادي بحبك وادي بحبك وادي بحبك ما لا نهاية شبابي فرحان عليك قلبي لسه امله فيك راجي لو تعطوف عليك وانت ليه علي قلبي خالي علي قلبي خالي علي والله ما علي بدلوك عن حنيني يا غرامي عهدي بك أشكي لك وتواسيني في ألامي غيروك بدلوك عن حنيني يا غرامي لا بقيت تسأل علي لا بتقول وحشاك عيني لو تترك حالتي دي أو عذابي رضيت لي يا حبيب أنا راضي بي كل لحظة أي لمحة من حياتي انت فيها في كلامي في ابتسامي في الأماني بشتهيها كل لحظة أي لمحة من حياتي انت فيها في كلامي في ابتسامي في الأماني بشتهيها يا نظاري واختراري يا ربيع وازدهاري يا مدلل يا سواري يا نسيمي وانت داري بالعذاب اللي انا فيه انت ليا نور عينيا في الليالي ضوء ليا اغنياتي وذكرياتي في خيالي للسحيا لو نسيت اشواقي لك او شبابي هان عليك قلبي لسه امل فيك راجي لو تعطوف عليك وانت ليه علي قلبي خالي علي قلبي خالي علي والله ما علي عندنا الماء بينتهي وللشجر الفوق جبيننا رسم خطوط ما تمحيه ليه تسيبنا يا حبيبنا ليه تسيبنا ليه تسيبنا يا حبيبنا ليه تسيبنا يا حبيبي يا حبيبي مع تحيات طيب خاطرك الغالي وسامحك لو نسيت ودعت من يهواك وقلبه في قلبك مهما Thank you. حقك لو وانت في ساعة ملام. لكن يا ما الغرام ما ظل من يعرف الهوى يعرف عداوة مع السلام.